أما بيع الصبرة فليس من بيع الجالة في شيء، صبرة من الطعام مثل بيع الزبلان الآن، تعرف الزبيل، كل منك يعرف الزبيل هذا، وهو الشيء الواسع يوضع فيه التمر ويمتلئ، أو تمر موضوع على بساط أمامك لكن مكيل، هذا يسمى بيع الصبرة. حكم ابن المنذر رحمه الله في الإجماع، الإجماع على جواز هذا، لأن هذا ماثل أمامك تشاهده، أصحاب الخبرة يعرفون هذا وكل شخص يعرفه. أما بيع المقاثي في بطون الأرض، هذه مسألة خلاف، الجمهور يحرمون ذلك، هذا بيع غرر وجهالة. أما ابن تيمية يرى الجواز، وهو لا يخالف في أن بيع الغرر والجهالة حرام، لكن ينازع أن هذا من بيع الغرر، يقول أهل الخبرة يعرفونه، وفعلا نحن التقينا بأهل الخبرة يعرفون المقاثي في بطون الأرض ولا يخفى عليهم شيء، وهذا يؤيد قول ابن تيمية، إذا ليس غررا ولا جهلا، معروف عند أهل الخبرة، لكن ما تعرفه.